interested. الحمد لله رب العالمين العلي الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سبحانه وتعالى من إله عظيم خلق فسوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على خير الرسل وسيدهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو وحده الضار وهو وحده النافع وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله أمره الله تعالى أن ينادي في الناس بقوله قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله تعالى إخوة الفضلاء واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث من أحاديث الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرها في صحيحه في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينا ما في الرواية من فوائد بينا فيها أن علم الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أغزر من علم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبينا من خلالها أن استماع الفاضل يقدم عن استماع المفضول حيث إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قام متكلما في الناس وجاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه فسمع منه الخطأ لم يقره على خطأه فبدأ في أن يصوب له فوقف متكلما فانصرف الناس عن عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبينا القيود التي ينبغي توفرها في تغيير المنكر وفي الكلام والتقدم بالكلام على كلام المخطئ ثم بينا كذلك في الرواية من فوائد في مناحي عديدة واليوم معنا رواية كنا قد قرأنا نصها في اللقاء الماضي هذه الرواية الطويلة قرأنا نصها وسنقرأه مرة ثانية حتى يسمعها من لم يحضر في اللقاء الماضي روى الإمام البخاري رحمه الله عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال

فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذلك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. هذه الرواية أو نحوها. أول ما في الرواية أن تتعرف على الراوي. سمرة ابن جندب ابن هلال ابن حديج، ستقرأ خديج رافع ابن خديج، ولكن هذا سمرة ابن جندب ابن هلال ابن حديج بالحاء المهملة، الفزاري حليف الأنصار، أي هو ليس بأنصاري إنما هو من حلفاء الأنصار. وسمرة ابن جندب لما توفي أبوه كانت أمه امرأة وضيئة جميلة، فجاءت به عند الأنصار فخطبت من كثيرين، فتأبت واشترطت على خاطبيها شرطا، من يوافق عليه يحظى بها. شرطت على خاطبها النفقة التي تكفي ولدها. معلوم في الشرع أن نفقة المرأة على زوجها، لكن نفقة من في حجرها لا يلزم الزوج الإنفاق عليهم، فاشترطت على من يخطبها أن يجعل أو يرصد نفقة لولدها حتى يربى وحتى يكون في كنفها. فوافق أحد الناس على الشرط فتزوجها. سمرة ابن جندب معدود في صغار الصحابة، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمنا سلفا كان لا يجيز في غزوه دون 15، يعني ما كان يجيز أبناء 14، وكان سمرة أصغر من رفقائه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يبعث السرايا والبعوث يرسل فيها الشباب والشيوخ، الشباب والشيوخ. ويوما عرض أبناء الأنصار على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يبعث من أولادهم يجيز من يجيز ويرد من يرد، فأجاز ولدا من الأولاد كان رفيقا لسمرة، فقال سمرة يا رسول الله إنك أجزت فلانا ورد بتني، مع أنني أصرعه أنا أقوى منه، فقال إن صرعته أجزتك. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتصارع فصرع، تصارع مش لعبة مصارعة حرة، لا يعني تشبه إلى حد ما لعبة الجودو، طلع له في العقد يعني. لما أوقعه الأرض اعتمده ضمن عداد البعث، البعث الذي سيبعثه أو السرية التي سيرسلها، ومن ثم اعتمد سمرة بن جندب مع رفاقه رضي الله عنه وارضاه. وسمرة كان حاد الذكاء وكان شديد الحفظ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا هو عند الطبراني في المجمع أو في المعجم الكبير عند الطبراني، جمع فيه بين سمرة وأبي هريرة وأبي محذورة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانوا الثلاثة كانوا أصحابا، كان بينهم صحبة شديدة، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال آخركم موتا في النار. انتبه، لعلك تقرأ الحديث وتظن ان آخرهم موت هيروح النار، لا، باب البحث عن الحديث وجدناه في مهم الطبراني، ووجدنا كذلك أن أبا محذورة رضي الله عنه وارضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى إيه؟ إلى مكة واعتمده فيها مؤذنا. كان بلال في المدينة وأبو محذورة فين؟ في مكة مؤذن، كان صاحب صوت النبي. فكان إذا جاءه الناس يسألهم ما فعل سمرة بن جندب، وإذا ما أتى الناس إلى سمرة سألهم عن أبي محذورة، كان كل منهم ينظر في صاحبه، أحي سمرة؟ يقول نعم. وإذا ذهب إلى سمرة أحي أبا محذورة؟ فيقول نعم. وفي يوم قال لأبي محذورة إنك إنني إن جئتك سألتني عنه، وإن ذهبت سألني عنك، أخبرني ما السر. فقال السر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآنا يوما أنا وأبا هريرة وسمرة، فقال آخركم موتا في النار، آخرهم موتا. خل اجعل الحديث هذا عندك في الذاكرة، ثم اتركنا نتكلم عن سمرة، وفي النهاية ذكرني بالحديث إن أنا غفلت عنه. فسمرة شديد الحفظ، وروى وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من المكثرين. ويوما حدثت مشكلة مشادة بين عمران بن حصين أظن وبين سمرة بن جندب، في رواية قال سمرة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت في الصلاة سكتتين، حفظت عنه سكتتين في الصلاة، سكت بعد تكبيرة الإحرام وسكت بعد القراءة بعد قوله ولا الضالين. فلما تنازع مع بعضهم البعض احتكم إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلما احتكم إلى أبي قال أبي صدق سمرة، صدق سمرة في حفظه، وأيد ما قاله سمرة رضي الله عنه وارضاه. فثبت من هذا أن سمرة من الحفاظ، صحابي وحافظه وحافظه كأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الحفظ. ظل سمرة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وعاش في عصر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وفي عصر الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وارضاه، وفي عصر الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وفي عصر علي الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه. ولكن لما كان نزاع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، كان هو عند معاوية، كان هو عند معاوية. ولما كان عند معاوية رضي الله عنه وارضاه ما شارك مع معاوية في إيه؟ في حرب، لا، بل كان من المعتزلين، من اعتزل الفتنة. وبعد ذلك استخدمه معاوية على البصرة، أمره عليها، أمره عليها سنة، وظل في البصرة إلى آخر عمره، بنى فيها دارة ومرض في آخر عمره. فلما مرض كان عنده مرض اسمه الكزاز، مرض اسمه ايه؟ الكزاز. فكأن أحد المطببين وصف له علاجا وقال علاجك في أن تستدفئ بالماء الحار، أن تجلس على القدر وهو يغلي، فإذا ما شب إليك بخاره برئت علتك. وكان كل يوم يجلس على القدر المغلي، وفي يوم خرج ليجلس فسقط في القدر الذي يغلي فمات. انتبه، إذا تحققت فيه النبوة، آخركم موتا يعني معناها يموت في النار، لا ينصرف إلى ذهنك أنه في النار في الآخرة. وكيف يكون في النار وقد رضي الله عنه في صريح آياته وهو من الصحابة الخلص ولم يكن من المنافقين؟ إذن آخركم موتا في النار، تحققت فيه نبوة فمات في النار، يعني إيه؟ مات على في القدر الذي إيه؟ فوق النار. فكان الوقوع في القدر كانت فيه وفاته رضي الله عنه وارضاه، وتوفي سنة 58 من الهجرة. هذا سمرة. فسمرة الحافظة ده بيروي رواية نحن لم نقوى على قراءتها، نحن لم نقوى على قراءتها، ورواها من الحافظة. تعال معي في الرواية. الرواية فيها كثير. أول شيء في الرواية كلمات كده أنت بتقرأها قد يكون عندك بها علم وقد لا يكون عند غيرك. كلمة فهر، كلمة إيه؟ فهر. الفهر حجر يملأ الكف، حجر يملأ الإيه؟ الكف. وكلمة تدهده، تدهده أخونا قال تدحرج، وتقرأ في اللغة العربية تدأدأ، تدأدأ مع الدال الهاء بهمس، يبقى تدهده وتدأدأ، وكلاهما بمعنى واحد، وكلاهما بمعنى واحد. وكلمة يشدخ، يشدخ بها رأسه. الشدخ معناه الكسر، معناه الايه؟ معناه الكسر. والشدق هو جانب الفم، الشدق هو جانب الايه؟ الفم. ده شدق وهذا شدق، يشرشر به شدقه، معناه يشرشر به ايه؟ جانب فمه. هذه الكلمات الصعبة اللي في الرواية. بعد ذلك في الرواية فيها كثير. أول شيء فيها، أول فائدة، إن الرواية ديت الرسول صلى الله عليه وسلم صعد السماء، وهذه الأشياء رآها في السماء. والصعود للسماء اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ معراج. والمشي في الليل اسمه إيه؟ إسراء. لذلك هذه الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أسري به بدنه وروحه معا، أسري كذلك به في المنام. يبقى الإسراء تكرر، الإسراء إيه؟ تكرر، رآها في المنام وأسري به في اليقظة. هذه الرؤى كانت في المدينة أم في مكة؟ ها؟ كانت أين؟ خايف ليه؟ ما هو سمرة من حلفاء الأنصار، والأنصار في المدينة مش في مكة. يبقى الرؤى هذه فين؟ في المدينة. يبقى تكرر الإسراء في المدينة على سبيل الإيه؟ الرؤى المنامية. هذه واحدة. الثانية، من السنة لإمام الناس بعد صلاته الفجر أن ينصرف بوجهه إلى الناس ويسألهم، ويسألهم عن المعكرات والمسرات. إيه المعكرات والمسرات؟ ها، من فيكم شاف رؤيا النهاردة؟ فقد تكون الرؤى مزعجة وقد تكون مفرحة. والرؤى المزعجة لها مقدمات، والمفرحة لها مقدمات. مقدمات الرؤى المفرحة صفاء الروح، كلما صفت الروح ما رأى صاحبها وما سرحت في المنام إلا في صفاء، وكلما تعكرت الروح ما رأت إلا العكر. يعني إنسان ما عنده إلا الضغينة والحقد والكراهية، إنسان جعزوري جواز مستكبر عتل، هذا ترى غالب رؤاه كوابيس، شايف نار مولعة في جيته، شايف نفسه واحد يخنقه، شايف راسه مقطوعة وبيجي وراها، وهكذا. ويقوم باستمرار في ايه؟ في انزعاج، قايم من النوم عليه أثر ما رأه، عليه أثر ما رأه. ممكن يقوم من النوم يلاقي ايده بالفعل زرقاء، ليه؟ كان منضرب عليها بيه ونايم. أما صاحب الروح الصافية الطاهرة يبقى بيسبح في الايه؟ في العالم الملائكة. قد يوفق فيرى القيامة قد قامت، ويرى لنفسه مكانا في الجنة. والرؤى كثيرة، يعني رضي الله تعالى عن طلحة لما قام من نومه يوما فقص على أصحابه رؤى رآها قص قال رأيت فيما يرى النائم رأيت فيما يرى النائم رجلين وقفا معي على باب الجنة. يا سلام، شاف في المنام أن القيامة قد قامت وذهب إلى باب الجنة، وكان أحدهما قد استشهد في حياته والثاني توفي بعده بسنة. قال فبينما نحن وقوف على باب الجنة إذ خرج المنادي ليقم فلان، فنادوا على من مات متأخرا، نادوا على من مات متأخرا. فقال طلحة فعجبت، أما الأول قتل في سبيل الله، كنت أظن أنه ينادى به أولا. فنودي على من مات بعده بسنة، ثم قام فدخل، ثم جاء المنادي وقال ليقم فلان ونادى على الذي استشهد فدخل ثانيا. قال فانتظرت أن أنادى، فخرج المنادي فقلت له وأنا، قال أنت لم يأت حينك بعد، لم يأت حينك بعد. قال فاستيقظت، فلما استيقظ قص على أصحابه ما رأى. مصدقين يا جماعة؟ واحد يموت سبيل الله وبعدين يدخل الجنة رقم اثنين، واللي يموت بعده بسنة يدخل قبليه، ده كلام. فلما تناقل القوم الخبر فيما بينهم وصل العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنهم سألوه عن هذا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أتعجبون مما رأى طلحة؟ أتعجبون هذا؟ لا عجب فيه. كيف رسول الله؟ قال: أما عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: فكم صلى فيها، وكم صام، وكم فعل، وكم أمر، وكم نهى. هذه الرؤى رآها طلحة. فصاحب الروح الصافية الطاهرة يرى ما يسعده، يرى ما يسعده. ولعلنا في المعهد على الدعاء تعرضنا لهذا في الأسبوع الماضي، وقلنا في كتاب تهذيب التهذيب في المجلد 12 في كتاب الكنى، كتاب الكنى، سترى فيه رجل يكنى بأبي الأبيض، أبو الأبيض العنسي، هناك العنسي أو الأسود لو كان يدعي النبوة، لهذا أبو الأبيض. وأبو الأبيض العنسي كان في يعني تقريبا سنة 84 هجرية كده، يعني كانت الدولة الأموية، وكان قد رأى رؤى في المنام. شاف إيه في المنام يا ترى؟ جالس سعيد بن الوليد ابن عبد الملك، لما جالسه قال له: يا سيدي، رأيت فيما يرى النائم أني أدخلت الجنة فأكلت فيها زبدا وعسلا. واحد شاف نفسه روح الجنة وأكل فيها زبد وعسل، كل فيها قشطة وعسل، انتبه. فقال سعيد بن وليد: يا أبا الأبيض، أما الزبد والعسل فعلي، وأما الجنة فعلى الله. أنت بتغني على إيه؟ أنت قل لي كده بالآخر، أنت عايز إيه؟ الزبد والعسل أنا أملكهم الآن، أما الجنة لا أملكها، يملكها الله سبحانه وتعالى. فنادى له بزبد وعسل، فأكل زبدا وعسل، وبينما هو يأكل إذ بمنادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي. فترك الزبد والعسل وركب جواده وذهب إلى غزوة الطوانة، إلى الطوانة، وفي آخر النهار وجدوه وسط القتلى. يبقى هذه الأرواح الصافية. فالإمام من هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفجر كان يقول: من رأى منكم رؤى. وهذا يعني يدل على حب النبي لصحابته، ويدل كذلك على محبة الصحابة لرسولهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيه اللي شاف حاجة يقول لي؟ ثم يقص أحدهم عليه ويعبر له، يقص ويعبر له. وفي هذه المرة كرر: هل رأى أحد منكم رؤى؟ ما أجاب أحد، قالوا لا يا رسول الله. مرة ثانية قال: أما أنا فرأيت، أنا اليوم رأيت رؤى. طب هو رأى رؤية إيه؟ رأى أن رجلين أتياه فاصطحباه، خدوه فسحة، خدوه مشوار، وفي المشوار مر ورأى أشياء شرحناها، شرحناها. كل ما يشوف حاله: من هذا؟ يقول له: مش وقته. من هذا؟ مش وقته. من هذا؟ مش وقته. في الآخر جاب له الإجابات، جاب له الإجابات. يبقى إذن أول فائدة كما ذكرنا، ها؟ أول فائدة إيه؟ الإسراء تكرر. الفائدة الثانية على الإمام أن إيه؟ أن يسأل المصلين عما يعكرهم وعما يفرحهم. الأمر الثالث في الرواية أن الرؤى حقيقة، وأن لها تعبيرا، وأن لها تعبيرا، ومن يعبر الرؤى بلا علم يقع في إثم كبير، يقع في إثم كبير. والله تعالى يحاسب على هذا القيامة، وفي هذا الحديث. لذلك يعني بترى أمور اليوم يعني تحمل على الغثيان، هذا تعبيري أنا، إذا كان تعبير ناقص اعذروني عليه. الفضائيات عليها اليوم يعني أمور تدعو إلى الغثيان. عارف يعني الغثيان؟ يعني من يراها يرجع، من يراها يقيء، لا يعني أنا أغراضي بالترجيع هنا اللي هو القيء. ما أكثر من يعبر الرؤى اليوم، وأصبح شغل الناس الشاغل تعبير الرؤى، انصرفوا عن الفتوى في الأحكام الشرعية وأصبحت القنوات تتاجر في الرؤى. وطبعا وهذا من مسالب الفضائيات، هذا من مسالبها وسلبياتها. وأصبح سهل تبقى قناة تجارية بالرؤى، هنجيب شيخ المشايخ في العلم، الأسئلة اللي تعرض عليه في الفتوى في فقه الدين هتبقى معدودة. لكن لو جبنا واحد جنبيه كده ان دي بفس الرؤى، التليفون حرن عليه في الساعة أكثر من 1000 مرة، أكثر من 1000 مرة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أجاز قص الرؤية وأجاز تعبيرها، إلا أنه خاف على المؤمن فقال: من رأى منكم رؤى، شوف، من رأى منكم رؤى، أو من رأى منكم ما يحبه، أو إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليحمد الله تعالى عليه ولا يقصنها إلا للبيب. اللبيب اللي هو الإنسان اللي عنده فهم في تعبير الرؤى، ومع ولا يكفي الفهم فقط، لا بل مع الفهم حكمة. قد يكون قرأ التفسير يقول له: هتموت بكرة، والموت هذا قدر، وعلم الغيب بنى الله به على خلقه، لم يعطيه من خلقه. انتبه معي. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها ذكرنا سلفا أن امرأة كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زوجي رأيته، كان زوجها في غزو أو في سفر، رأيته كذا وكذا، فيقول: خيرا رأيتي. تأتي بعد الفترة: يا رسول الله، زوجي رأيته كذا وكذا، يقول: خيرا رأيتي. ويوما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد، فوجدت أمنا عائشة فقالت: رأيت زوجي كذا وكذا وكذا. قالت: سيموت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت: يا رسول الله، جاءت فلانة. قال: بما أخبرتها؟ قل له أو قلت لها: سيموت. قال: إذن سيموت. ومات زوجها ولم تره المرأة. ومن ثم ينبغي مع علم الرؤى وفهم الرؤى أن يكون للمرء حكمة في الكلام، إذا كان فيها يعني صعوبة على من رآه قل له: خيرا رأيت إن شاء الله. خيرا رأيت، خيرا رأيت إن شاء الله. بهذا الترتيب تريحه، تريحه. لكن اليوم الألف رؤى بروح في وقت واحد، والإجابة أنت بنت بكر ولا سيب؟ تقول له بكر، يقول لك الزواج. سيب حجيبي ولد. والنسوان عايزة كده، والنسوان باستمرار عايزة كده. لذلك التليفون أنا عندي خلاص، أنا قفلت التليفون، قفلت التليفون. الأسئلة 90% بدون مبالغة، شفت وشفت وشفت وشفت، وتعطلت أحكام الدين عند الناس. لذلك إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليحمد الله تعالى عليه ولا يقصنه إلا للبيب. وإذا رأى أحدكم ما يكره فليدفل على يساره وليستعذ بالله فإنها لا تضره. ارتاح، ما تقولش والله شفت النهاردة، لا خلاص عندك القاعدة. شيء مسرور به احكي له واحد عنده خبرة، شيء متعكر منه ادفل عن يسارك واستعذ بالله فإنها لا تضره. إذن مشروعية تعبير الرؤى، لكن شريطة أن يكون علم عند المعبر مع حكمة. كذلك في الرواية، الرواية هو رأى مواطن ثلاث أو أربعة، واحد رأسه بتكسر، والثاني شدقه إيه بنفتح، والثالث في نهر واحد عمال يطعم حجارة، يقول له خد خد خد خد. هذه الأشياء رآها أين؟ رآها في النار، رآها في النار. العذاب ده فين؟ في النار. يبقى النار مخلوقة، يبقى النار موجودة، يبقى النار موجودة. الله. وهو لما رأى الشيخ الكبير ورأى حوله الصبي ورأى الدار الحسنة واحد أحسن من واحد، قالوا الجنة، يبقى الجنة موجودة مخلوقة. لذلك في الرواية أن النار والجنة مخلوقتين، أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، والإيمان بهما سبيل إلى وصول أحدهما والنجاة من الأخرى. من آمن بالجنة والنار ووافى الله بهذا أدخله الله الجنة وعافاه من النار. حديث عبادة بن الصامت الذي قرأناه أول حديث، أول حديث. ونشهد أن الجنة حق وأن النار حق، دي في الآخر. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يبقى الإيمان بالجنة سبيل إلى سكناها، والإيمان بالنار سبيل إلى النجاة منها. كذلك في الرواية، ما هو دولي القيامة قامت؟ لا ما قامتش، فكيف رآه هذا الميت الآن؟ أين هو؟ في الجنة ولا في النار؟ الأموات عموما في البرزخ. القبر مش برزخ؟ القبر برزخ. إذن البرزخ وراءهم يعذبون، يبقى دليل على أن البرزخ فيه عذاب وفيه نعيم، دليل على عذاب القبر ونعيمه، دليل على عذاب القبر ونعيمه. ومن يكذب بعذاب القبر بنقول له، يعني أبسط شيء في استدلال، نومك بجوار امرأتك وأنت حي، ويستبعد أن يكون في القبر نار. يقول لك يا عمي ما احنا بنفتح القبر بعد كل، يعني عندي كل موت، بنلاقي العظم هو هو مش محروق، وبنلاقي العظم هو هو ما فيش حشيش أخضر ولا في رمان ولا في تفاح. بنقول له أنت على سرير النوم عندما ترى أن نارا اشتعلت فيك، وترى امرأتك أنها منعمة وفي فواكه عندها وعندها وعندها، عندما تقوم بترى على السرير نار وبترى على سرير برقوق وتفاح، أين ذهب البرقوق والتفاح وأين ذهبت النار؟ من حياتك استدل، من حياتك. وعندما تناقش من لا يؤمن بالقرآن ولا السنة لا تقول له قال الله ولا قال رسوله. صلى الله عليه وسلم، لا، في محاورة أهل الباطل لا تقرأ القرآن ولا السنة. لماذا؟ لأنه غير مؤمن بهما، لكن تناقشه بالأدلة العقلية، هات له من عمليه من عدله، هات له من عقله واطرح عليه. وهكذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في محاوراتهم ومجادلاتهم لغير المسلمين، ما كانوا يستدلون بآيات ولا بحديث، إنما يستدلون بآيات كونية من الكون، من الكون. تذكرون لما كنا نقرأ مقدمة كتاب التوحيد، ذكرنا قصة أبي حنيفة رحمه الله لما جاءه ملحد وبيقول له لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وتواعد على المناظرة. أبو حنيفة رحمه الله من حكمته لما وعده على ساعة محددة تأخر، فلما تأخر وجاءه من بعدها قال له لقد تأخرت، قال وماذا أصنع؟ إن بيني وبينك نهرا ولم أجد مركبا، وبينما أنا واقف إذ بشجرة تقطعت من نفسها وشقت ألواحا من نفسها، ومن ثم تكونت مركبا من خشب، وقالت لي اركب يا أبا حنيفة، فركبت فجئت إليك. قال له يا أبا حنيفة أنت رجل عاقل، وهل يعقل أن تكسر خشبة من نفسها وتشق وتصنع من نفسها مركب؟ قال إذا كنت لا تعقل هذا فكيف تعقل أن كونا بلا مكون؟ بتعقلها إزاي؟ فبهت الذي كفر. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود جاب له أمثلة عقلية، قال ربي الذي يحيي ويميت، قام قال له وانا برضو احيي واميت، اوريك ازاي؟ تعال يا فلان ده يقتل وده يعفى. سيدنا ابراهيم انتقل الى مثال اكبر يبقى فيه افحام، قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق، ها اذا كنت انت اله هتهلم من ناحيتي، اذا كنت انت اله فاتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، ما لقيش حل يحل بيه ولا إجابة يرد عليه. لذلك من الخطأ في المناظرات، لما بتشوف مناظرة على الفضائية، على أي فضائية، وبرضو هذا من السيئات المنتشرة، بيجي مناظرة بين مسلم وغير مسلم، يبدأ المسلم يقول قال الله تعالى، قال رسوله في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، عند الدارقطني، هذا خطأ، هو لم يؤمن بهؤلاء، لم يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. هات المناظرة من كتابه هو، بين عثره وعطله من كتبه هو، هو غير مؤمن بكتابك. لكن يعني للأسف أمور استفزازية، أمور استفزازية، يبقى مناظرة معتمد لها مبلغ كذا نقسمهم بالنص ونفعل الأمور ويقع الناس في حيص بايص، مش مشكلة ده يخبط فيها، مش مشكلة، أهم شيء إحنا جببنا المعلومة روحنا. بيقولوا عنا في المثل العامي خد ما يتموا عنه مجرى، ها؟ لا، المناظرة لها أصول ولها قواعد، لها أصول ولها قواعد. إذن ففي الحديث وفي الرواية أن الميت المحكوم عليه بالعذاب يعذب من عذابه في برزخه، والمحكوم عليه بالنعيم ينعم من نعيمه في برزخه. يبقى القبر فيه عذاب وفيه نعيم بنص إيه؟ نص الرواية. كذلك لما رأى هذه إيه؟ الأشياء قال له دي ايه؟ قام قال له بعدين دي ايه؟ قال له بعدين دي ايه؟ قال له بعدين، وبعديها لخص له. يبقى في الرواية تلخيص العلم، تلخيص العلم، ما هو واحد اثنين ثلاثة رأى أشياء صعاب، قال له دي، قام قال له مش وقت. وهذا ما حدث في قصة الخضر وموسى عليهما السلام. قلنا إن في الرواية تلخيص العلم. وتلخيص العلم هو أن يجمع القضايا، يجمع القضايا ثم يفسرها، ثم يفسرها. وفي هذا إعانة للطالب، إعانة للطالب على فهم القضايا. موسى والخضر عليهما السلام، لما صاحب موسى الخضر ورأى منه قتل الغلام وبناء الجدار وخرق السفينة، قال له ايه ده؟ قام قال له مش وقته. ها، وبعدين في الاخر جمعهم له ولخصها له. والتلخيص هذا يعين الطالب على ان يتصورها في ذهنه، ما ينساهاش. ما انا مشغول الان، عرضت قضيه وقضيه وقضيه ولم اعطيك فيها حلول، قلت لك انتظر انتظر انتظر. بعد الانتظار يبقى ذهنك متصور القضيه، من ثم تعيش انت الحال. فعندما اجمع لك الملخص يكون التلخيص هذا سبب في الاعانه على الفهم. وهكذا فعل جبريل عليه السلام وميكائيل مع النبي عليه الصلاه وازكى السلام، التلخيص في العلم. كذلك في الروايه الحث على طلب العلم، ما بقول له قل لي انت شفت ايه، يريد ان يعلمه، يريد ان يعلمه. والصحابه كان عندهم حرص على طلب العلم. وفي الحديث الصحيح طلب العلم فريضه على كل مسلم. كذلك في الروايه فضل الشهيد. ليه؟ لان الجنه جنات، ها، الجنه جنات. وحارثه صحابي جليل كان قد استشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت أمه تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول يا رسول الله أرأيت ابني حارثة في النار ولا في الجنة؟ قال يا أم حارثة إنه في جنة، أو إنها جنان، ولقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى، أعلى شيء. فالجنة جنان، والجنة درجات بخلاف النار عفوا الله وإياكم، فإنها دركات، والدرك النزول لأسفل، أما الدرج ما يصعد من خلاله إيه؟ لأعلى. فلما رأى دار فيها رجل شيخ كبير وصبيان، دار حسنة، رأى من بعدها دار أخرى أعلى أعلى، فقالوا في التفسير هذه دار الشهداء، دي مسكن الشهداء. فالشهيد في جنة، لكن جناته أعلى من جنة عامة المؤمنين. وهذا يدل على فضل الشهيد. كذلك في الرواية، كذلك في الرواية أن من استوت حسناته وسيئاته يقال له مقتصد، والمقتصدون يتجاوز الله تعالى عنهم. سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الظالم لنفسه اللي مصايبه أكتر من إيه؟ من حسناته، ده ظالم لنفسه. والظالم لنفسه من المسلمين في أول أمره يدخل النار، ويؤول أمره إلى في آخره إلى الجنة، كما في السنة عند ابن أبي عاصم، والحديث قرأناه مرارا. إذا دخل أهل النار النار قال أهلها وهم المخلدون فيها لأهل القبلة الذين دخلوها: أما كنتم مسلمين فما أغنى عنكم إسلامكم. أنت مش كنت مسلم؟ كنت بتصلي بتصوم؟ أنت معنا في النار. ما أغنى عنكم إسلامكم. فيسمع الله تبارك وتعالى كلامه فيأذن في الشفاعة، فيأذن في الشفاعة، فيخرج عصاة المسلمين من النار. فعندما يخرجون يقول الذين هم فيها مخلدون: يا ليتنا كنا مسلمين. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مطلع سورة الحجر، ها، ألف لام، ها، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذن الظالم لنفسه من المسلمين يدخل النار أولا، يأخذ جزاء ما فعل من معاصي، وعندما يطهر من معاصيه بالشفاعة يخرج من النار ويدخل الجنة. أما المقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته فالله تعالى يتجاوز عنه، وأما السابق فقد سبق في النزول وفي ارتقاء الدرج وسكن من الجنة ما شاء الله تعالى له أن يسكنه. كذلك في الرواية أمر مهم، قال في قصة قال فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، شيخ وصبيان، روضة خضراء. العلماء يقولون إن من رأى في منامه أنه في روضة خضراء دلت الروضة الخضراء على حسن إسلامه، على حسن إسلامه. ومن رأى أنه في أرض قفر، في أرض فاضية وخراب، دل هذا على مرض يتعرض له. انتبه، الأرض الخضراء في المنام إسلام، في المنام إسلام. اليوم بيعبروها في النكت بيقول لك ترى الله في برسيمه، وهذا خطأ، هذا خطأ في العقيدة، حتى هذا خطأ في العقيدة وتهكم بالآخرين واستهزاء، وهذا ليس من أدب المؤمنين. فالروضة الخضراء في المنام دلالة على حسن إسلام والرأة، ودلالة على استقامة أمره وثباته على دينه. ولما فسرها جبريل قال له الجنة من فيها؟ قال إبراهيم وأولاد الناس، الناس، ولم يقل أولاد المسلمين. انتبه، لذلك سترى في كتب أهل العلم خلافا طويلا في حكم الأطفال، في حكم الأطفال. أولا هم متفقون على أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن خلافهم في أطفال غير المسلمين. من مات من أطفال غير المسلمين أفي الجنة هو أم في النار؟ خلاف طويل، يمكن لعلي أنا جلست وكتبت حوالي 10 أقوال، 10 أقوال لا مانع من أن تكتبها، لا مانع من أن تكتبها. أول قول، قالوا أطفال المشركين في مشيئة الله، في مشيئة الله تعالى، إن شاء أدخلهم الجنة وإن شاء أدخلهم النار. وهذا ما رآه مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهما، وعندهم أدلة، عندهم أدلة. دليلهم ما جاء عند الترمذي بإسناد صححه شيخ الألباني رحمه الله من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه. هناك رواية ومجلسانه، هنا يشركانه. قيل فمن هلك، قيل فمن هلك قبل ذلك. طب لماذا قبل كده؟ قبل أن يدرك أبا يعلمه اليهودية، وقبل أن يدرك أما تعلمه النصرانية. قيل فمن هلك قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا في الحديث. قيل فمن هلك قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا نص الرواية. واستدل من خلالها الشافعي ومالك رحمه الله عليهما بأن أطفال المشركين في مشيئة الله، في مشيئة الله. وفريق قال غير ذلك، قالوا لا، ليسوا في المشيئة إنما هم في النار. ليه؟ قالوا مع آبائهم، قالوا مع آبائهم. من أين؟ قالوا الأدلة موجودة، يقول الله تعالى في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا. قالك هو مولود فاجر، مولود فاجر. يبقى الفاجر ده لو مات هيروح فين؟ ومن ثم قالوا يروح النار. واستدلوا كذلك بحديث آخر. الحديث الآخر هو في صحيح الإمام البخاري عن الصعب بن أسامة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبواء أو بوداب، فسئل عن أهل الدار يبيتون المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم، لا حمى إلا حمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال لك العيسى قال لك هم منهم، يعني ابن الكافر كافر، ولكن هذا الفريق مردود على أدلته. أولا الرد في الآية، قالوا الآية جاءت في قوم نوح ودعا بها نوح بعدما أعلمه الله تعالى أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. لما علم من خير وحي أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن دعا بهذه الدعوة وقالوا هم مش حاولوا غير كفار وفجار. يبقى إذن هذه الآية خاصة بقوم نوح لا تنصرف إلى غيره. وأما الحديث حديث صعب بن أسامة قالوا فهذا في الحربي، هذا في شأن الحربي في معاملة الحربي ولا ينصرف إلى عامة الكفار والمشركين، يعني في المعاملة. أما الوفاة فشأن آخر. ومن ثم هذا الرأي أو هذا الإيه القول مردود عليه. القول الثالث قالوا هم في برزخ بين الجنة والنار، ما حيدخلش النار ولا حيدخل الجنة. ليه؟ قال لأنهم لم يعملوا حسنات فيدخلوا بها الجنة ولم يعملوا سيئات فيدخلوا بها النار، فهم محبوسون إيه؟ على الأعراف. القول الرابع قالوا إنهم في الجنة ولكنهم خدم، في الجنة ولكنهم خدم. وهذا الفريق عنده أدلة، أدلة صحيحة، منها ما جاء في صحيح الجامع من حديث أنس أن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، خدموا أهل الجنة. وكذلك فريق قال لا يكون في الجنة، بل الله تعالى يصيرهم ترابا، لا حيروحوا جنة ونار، لا ده هم حيروحوا تراب بعد الحساب. هذا إيه فريق. وفريق قال لا، بل يمتحنون في القيامة، يأمرهم الله تعالى بدخول النار، فإن دخلوها دل هذا على إيمانهم ويرونها جنة ونعيمة، وإن تأبوا أدخلهم النار فكانت عليهم نار. وهذا عنده دليل، ولكن دليله لا يصح الاستدلال به في هذا الموقف، خاصة وأن الامتحان في الآخرة جاء في حق المجنون والأخرس، المجنون والأخرس يمتحن في القيامة. ورد عليهم كذلك بأن القيامة ليست دار عمل ولا دار امتحان ولا بلاء. وفريق قال بل هم في الجنة. لماذا؟ قالوا لحديث البخاري هذا، قال هذا إبراهيم وأولاد الناس، وكلمة الناس تشمل الفريقين من آمن ومن كفر، من آمن ومن كفر. وكذلك رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال هم في الجنة. ورواية أخرى عند الدارقطني في الأفراد أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال: سألت الله تعالى أن يمنحني اللاهين فأعطانيهم. يعني إيه اللاهين؟ اللي هم الصغار، اللاهين اللي هم الأطفال. قال: فأعطانيهم، أي أعطاني الإذن فيهم. والحديث قال الشيخ الألباني: حديث حسن. يبقى الله تعالى من على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأطفال، والأطفال باللفظ العام أطفال المسلمين وأطفال الكافرين. إذن فالرأي الراجح أنهم في الجنة، لكن يكونوا خدما أو غير ذلك هذا إيه؟ هذا أمر آخر، لكنهم في الجنة. سواء كان خدام برضو في الجنة، غير خادم يكون في الجنة. هذه هي أقوال أهل العلم في أطفال المشركين. وفي الرواية، وفي الرواية: الحث على قيام الليل. قيام الليل ليه؟ لأن من المعذبين رجل من الله عليه بالقرآن فحفظه، ولما حفظه نام عنه في الليل. نام عنه في الليل يعني لم يصلي به، ليس معناها لم يقرأه بلا صلاة. أنك لو قرأت آخر المزمل سترى أن الله يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر من القرآن ليس معناها أنك تقرأ ربع أو نص أو جزء أو جزئين، معناها أن تصلي من الليل فتقرأ في الصلاة القرآن. فالقراءة في صوت المزمل معناها الصلاة، معناها قيام الليل. فمن أتاه الله القرآن ونام عنه في الليل، يعني نام عنه ولم يقم لله به، ولم يقم لله به، ولم يعمل فيه بالنهار. حفظ القرآن بس بياكل حرام، حفظ القرآن بس بيتعامل بالربا، حفظ القرآن بس غياب للناس ونمام، حافظ القرآن لكن ياكل مال النبي والصحابة، حافظ القرآن لكن مسيء للجوار. تأمل. إذا آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. فالحفظ للكتاب ليس معناه أن أحفظ كلماته عن ظهر قلب فقط، لا، لكن من حفظه أن تدين لله به في ليلك ونهارك، تدين لله به في ليلك ونهارك. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها عن خلق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأي شيء أجابت؟ قالت: إيه يعني إيه كان خلق القرآن؟ كان بيقرأه وماشي. معناها: ما من أمر في القرآن إلا وهو في النبي مترجم صلى الله عليه وسلم، وما من نهي إلا والنبي عنه أبعد، وما من حد إلا وعنده النبي وقف صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معنى كان خلق القرآن، كان القرآن يمشي بين الناس، يعني في أسواقهم قرآن يناصح البائع ويناصح المشتري، ومن غشنا فليس منا، وينهى عن التطفيف في الكيل، وهكذا. وفي عسره وفي يسره، في منشطه ومكره القرآن. هذا في الرواية كذلك. وفي الرواية أن الكذب مآله الخسار. والكذب أنواع: أشده الكذب على الله، والكذب على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والكذب على الله كأن يفعل المرء فعلة، فعلة ما شرعها الله، ويدعي أن الله شرعها. وأول هؤلاء المبتدع، أولهم مبتدع. ويدخل في هذا بعض النساء وبعض الرجال. النساء لماذا؟ تذكرون يوم أن كنا نشرح الرضاع وقلنا إن النساء في البيوت منهن من لا يخاف الله عز وجل. إذا جاء لابنتها خاطب وكان ابن أخت الزوج تدخل بعلة وتقول له لا ده هم رضعين وهو لم يرضع، إنما الذي رضع هو ابن أختها، هي عادة تديها لابن أختها تقول له لا ابن أختي ما رضعش، لكن اللي رضع ابن أختك أنت. هي هنا كذبت على الله أم لا؟ لماذا كذبت على الله؟ لأنها بدأت تشرع مع الله، ستذهب بابنتها إلى المحرم عليها، ستذهب بابنتها إلى أخيها في الرضاع وتحرمها على من لم يرضع، فهذه تشرع فهي تكذب على الله. والكاذب عليه الصلاة والسلام يقول قال رسول الله ولم يقل. في واحد جاء في عادي يفوت مشكلة يقول النبي قال كذا وهو ما قالش. وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأعلى الكذب في الوبال والإثم والمعرة الكذب على الله والكذب على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالكاذب على الله له علامة في القيامة يأتي بها، كل واحد يراه يعرف أن هذا كذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا يوم أن نلقاه. كذلك الكذب في الكلام مع الناس، تناقل الأخبار بلا روابط، تناقل الأخبار ولو كانت إشاعات. ما هو واحد قال كلمة قال له بس اسمع كلمة دي بيني وبينك، قبل ما يقول له بيني وبينك كان هو ذاك فتح السبيكر وبيسمع الأمة كلها. الكلمة انتشرت في الأفاق، هو حملها دون أن يعرف صاحبها ثم بلغها فاشتغلت في الآفاق، عمت الدنيا كلها، طلعت إشاعة، والإشاعة منعت الناس عن الخروج للشارع. زي زمان تذكر زمان كده قالوا في واحد يهودي فابو كبير بيوزع مصل للطعم ومات 50 واحد فابو كبير، والكلام ده جانا هنا في السؤال. طبعا الناس أيامها كان في حمل التطعيم، يروح الحمل على البيت يقولوا لا أنا مش عندي عيال، يقول أنا مش عندي عيال، وأصبح أمر صعب جدا، تحول الأمر من إشاعة إلى حقيقة عند الناس، إلى حقيقة عند الناس، وأصبح الطفل يمرض يقول له بس أنتوا السبب. لا، الله تعالى نهانا عن هذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما أمور الناس القرآن ربطها وضبطها، لكن الناس لا، للأسف يعني الغفلة تعترينا كثيرا، تعترينا الغفلة. ممكن أي خبر أسمعه في الحال أبلغه، أبلغه أهو خبر، رجع عم أنا كذابت ما أنا قلت اللي قاله فلان، وهذا خطأ. فلربما خبر تكلم به الإنسان دون وعي فيوجب عليه حدا. واحد قال فلانة كانت ماشية مع فلان، أنا سمعتها في قاعدة قلت يا عم أنت عارف فلان ده ما يغركش، ده فلان ده يا عم مية من تحت تبن، ده كان ماشي مع فلانة وعمل وسوى. شهد علي 2 ورحنا على القاضي، وأنا وقعت في قذف أهو رميته بالزنا. يبقى كلمة طلعت، الكلمة طلعت أوجبت علي حدا، والحد بس لا، ده هذه الكلمة جرت إلي وصفا وهو الفسق، والوصف ده أضاع كرامتي بين الناس ورد شهادتي عند الناس. كلمة كلمة، لذلك هو خبر الإفك ده لما تكلم به المنافق. بعض المؤمنين الخلص وقعوا في غفلة فتناقلوا الخبر، تناقل الخبر، لما الخبر تناقلوه كان العاقبة إيه؟ العاقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحده، أقام عليهم الحد. إذن الكذب، الكذب في المعاملات، الكذب في البيع والشراء، الكذب في الصنائع، في الصنائع يعني في البيع والشراء. أصبحت العادة عند الناس الكذب، أول شيء الكذب، ما في صدق، الكذب. عنده أرض يريد أن يبيعها، يقوم عايز يعمل سعر، يقول لك اسمع جارها طلبها مني وحط فيها 7000، وجارها ما يعرفش أصلا أنه ببيع، هو عايز يعمل سوق. يقوم بعديها أنت تقول له يا عمي خلاص مبروك على الجار، يقول لك لا بس أنا عايز أنت تشتريها. طب أنا عايزني بقدين؟ قال يا عم أنا حارضة منك 700، ياخذ منك كلمة 700 يقول لك سيبنا شوف. يبقى مين حط السعر؟ لا انت، ما انت مضحك عليك. هو جر رجليك انك تقول كلمة، يبقى هو في الاصل اصطنع البيع بالكذب. قال لك جارها عايزها وجارها ما يعرفش، يبقى هو كذب الان، ثم استدرجك الى ان تقول كلمة انا حبيلك بسبعة ومية، ايه رأيك؟ ماشي يعني بسبعة ومية. طب سيبنا فكر، سيبنا فكر، يبقى هو عنده كلمة ايه صادقة. يطلع في المجالس ده فلان عملها لي بسبعة ومية، وفي قاعدة تانية يروح للجار يقول له فلان ده عملها بتسعة، يقيم حرب بين الجار وبين الداخل، وفي الآخر يبيع زي ما هو عايز، وظن المسكين أنه قد ربح. مش دي حال الناس في البيع والشراء؟ هو ده الناس النهاردة حالهم كده، إلا من رحم الله، حالهم كده. ومن ثم الغلاء شاب فوق، ما هو ده بينافس في ده، ده بينافس في ده، وأصبحت الصنعة مبنية على الكذب. يا عمي عملتين دولاب، والله العظيم الخشب متوضب ومنتهي في الورشة، ما هو في الورشة صحيح، وخشب صاحبه مش خشبك أنت، وتروح له النهاردة لك بكرة، ده معلش ده بعده، وأصلا يقعد سنة وهو أصلا ما اشتراش خشب، ما هو خشب في الورشة، بس خشب مين؟ وهذا حال سيء للأسف الشديد. وانت فكرك يعني ما فيه المسلمين اليوم من انتكاسة، يعني هي انتكاسة جاي من فراغ؟ لا، الانتكاسة أساسها انعدام خلق، أساسها انعدام أخلاق، ولما الأخلاق ماتت خلاص نصر إيه بقى؟ لا ما في نصر، ولا في تمكين، ولا فيه أمن. ما دام ما في أخلاق طيبة الأمن سيفقد، والراحة النفسية ستضيع، والتمكين في الأرض ما هيحصلش، وحبان إسرائيل الدب الدب الدب. ليه؟ ما إحنا هنا الشارع الواحد في 50 إسرائيل و50 فلسطين، كل دار الجار والجار إسرائيل فلسطين، النزاعات المحاكم مليئة ناس، المحاكم يعني أصبح القضاء بيأدوا العمل سنة كاملة قضايا. ليه؟ لأن المسلم مع المسلم حرب على المسلم. الكذب أصبح هو النهاردة الصبغة العامة. الإنسان اللي هو متحل بالصدق بيقولوا عنه أصبح أهب البريل، سيبك منه عامل دعابيك مش فهم حاجة. وأصبح اليوم الكذاب فهلوي وابن إيه وابن ناس وبيفهم. لا، لذلك مذمة الكذب، والكذب كله حرام إلا ما أحله الله عز وجل وما أباحه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يبح نواصل الكذب إلا في حالات، في حالة الحرب كالمخادعة، ومع زوجك أن تمدحها بما ليس فيها، يعني أنت قاعد معاها ومشاعر كده يعني في حالة أنس، والله أنت عندي أحسن من الدنيا كلها، خلاص أنت عندي أحسن من القمر، خلاص هذا كذب مشروع. والكذب بين المتخاصمين للتقريب بينهما، أما ما عدا ذلك فكله يوصل إلى النار. كذلك في الرواية شؤم الحرام، الحرام شؤم، وشؤم معناها لا يعمر. والحرام اليوم سبله كثيرة، هناك حرام صرف وحرام نابع من حلال. حرام صرف اللي هو أصلا سكته مقفولة، وأنت تعرف أن هذا حرام. الربا ما فيها كلمتين، معاملة محرمة ما فيها كلمتين، لكن حرام نابع من حلال. التجارة حلال أم حرام؟ طيب الغش فيها، يبقى كل مال نبت من غش يبقى حرام. وخذ عندك النهاردة الغش، النهاردة أصبح هو السائد. السائد ده أنا في مرة يعني من أمور المساربة، واحد جزار يعني بيوز إنه واحد كيلو لحم، فضل كيلو ثلاث حتات، وبعدين قال له شوف عمل حاجة هم حتة اثنين ثلاثة، راح الحاج في يفرغهم لقيهم اثنين، لقيهم اثنين، فرجع الحاج في الطريق يبص في السكة وماسك الكيس في ليه مربوط من حتين، يعني يمكن وضعت منه في السكة، فرجع لقاه في حجر الجزار، في حجر الجزار، قال له يا أخي هم كذا حدهم، قال له نسيت، صدقني نسيت ايه بقى. وده حال مش مع الجزار بس، لا مع كل الناس إلا من رحم الله، اللي بخاف ربه قليل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك ينبغي الاحتياط في إدخال اللقمة الجوف، اللي تدخلها ديت قبل ما تدخلها شوفها جاي من إيه، التحري، وقبل ما تدبق الجيش على قرش شوفه جاي من إيه. لو جاي من السكة الثانية والله العظيم وجوعه قريب وخرابه قريب. زمان ضربنا مثال بالراجل الحريص في المسند. الراجل اللي كان مش لاقي شغل في بلده ده مسافر يشتغل، قال ما اطلع بلد اشتغل فيها، فطلع يشتغل في بلد كده فمش لاقي شغل اشتغل فيها، قام قال لك اتاجر في اللبن، جاب اللبن، وفي رواية اتاجر في الخمر. والقصة أصلا في أخبار من سبق جاب خمرة قاعد يبيع، ولما كسب أول يوم طمع في مكسب زياد، قام بدأ يخلط الخمرة يحط عليها مية يزودها شوية عشان المكسب يزيد. في آخر التجارة فلوسه ربت وزادت، أراد أن يرجع إلى بلاده، فقال أرجع إلى بلادي وأي شيء أصطحب معي إلى أولادي، قال أجيب ليهم حاجة مش حلاف. فكر يجيب إيه، قام قال مش في بلدنا قروض، هجيب قرد معايا للعائل الصغير يلعبوا عليه. جاب القرد معاه وطلع به السفينة وفلوسه في الشنطة، القرد صاحب حركات لطيفة كده، دنو يتجنزح حواليه، سحب الشنطة في كتفه وطلع على شراع السفينة فوق وفتح الشنطة، لقى الدنانير، قاعد يمسك دينار يرميه في البحر ودينار يرميه في السفينة، دينار في البحر ودينار في السفينة، والناس قاعدين ما يملكوا إلا الاستغراب، بيعمل إيه ده وهو قاعد مطمئن. قال في النهاية مال الماء للماء. نعم. مال الماء للماء، والحديث هذا صحيح في المسند، مال الماء للماء. يبقى احنا هنروح فين؟ ده احنا هنروح في الآخرة، اما الى جنة واما الى نار. والله العظيم هطلع من الدنيا بكفن مش جواه حاجة، ولو لقيوا معاك جينيه فريق بالله هياخدوا منك. هم الوقت يحرمهم بدعة كده، بدعة موجودة عند الناس، يجعلون في الميت 20 جنيه للمغسل عشان اللي يغسل ياخذوا من ايده، وهذه بدعة. شوف برضو هياخذوها من ايديه وهيطلع كده، ولقد جئتمونا فرادا. يبقى الامر واضح. لذلك الحرام لا او الف لا. الحرام لو خالف مالك اترك المال كله، ما يغركش اللي تسمع في الفضائيات. أنا اتفقنا سلفا أن ما يسمع في الفضائيات أكثره يحمل الإنسان على الغسيان. صبح النهاردة كان جابين الدكتورة فلانة والمذيع اللي هو إياه وبيتكلموا في أجر الفنانين، وبيعولوا على واحد قال دخلهم حرام، قال حرام إزاي؟ بيقولوا يبقى خلاص يا عم، يبقى 3/4 الشعب المصري دخلوا حرام. ليه؟ هم كلهم بيرقصوا، كلهم. اشوف الترتيب ازاي بدا الكلام النهارده، الوتر يا عم ازاي حرمت على ناس ازاي، ويبدا يقولوا ايه ويلوموا في الناس يا الجماعة حلال أو حرام، حلال أو حرام. الشيخ المسير كان قالهم يعني يمسك المرأة كده في عضنه ويحضنها ويقبلها وياخد آخر الفيلم 100,000 جنيه بحلال؟ قالوا أيوة زي أخت أمه، ها زي أخت أمه. تشوف الترتيب إزاي؟ عايزين هم يوصلوا الفتوى، يريدون أن يحلوا ما حرم الله، عايزين ياخدوا فتوى بأي أسلوب من أي إنسان. وده النهارده عمل فضائيات، تجيب لقامة على شيخ ولقامة على شيخ ويخبطوا ده في ده، والناس تصطاد وضعاف الإيمان يرتد ويرجع ورا. لذلك لا لا، الحرام اتركه كله، وما فيه شبهة اتركه كله. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. إذن يا أخي اللي فيه شبهة سيب، أقول لك روح قدم في وظيفة هيدوك صحيفة اسمها استطلاع رأي، لو لقيوا عندك شبهة هيرموك، هياخدوك هياخدوك بيرموك. الله، أما نفهم من دي خلاص في المعاش اللي فيه شبهة لا. ليه؟ ما يمكن نفسي تهواها في الأكل وأشبع منها جدا، ولما أشبع منها اللحم طول عمره نموه واقف، واليوم ده بالذات النمو هيشتغل، يبقى العظم نما من حرام واللحم نما من حرام. وعند الحجة واضحة، كل لحم نبت من حرام يبقى عوضنا على الله. احنا بنصلي ليه؟ طمعانين في رحمة ربنا. يبقى الحلال فقط ولو قليل يثمر الله به ويعمر الله به ويبارك الله فيه، والحرام لو كثير اتركه. الحرام لو وظيفة اتركها، من ترك شيئا رجاء وجه الله عوضه الله خيرا منه. لك يا عم اكل منين وانت كنت قبل ما يتوظف تاكل منين؟ ضعف ايمان عند الناس، ضعف ايمان عند الناس، شغال في الحرام. لك يا عم الشيخ بس ان شاء الله بس هاعمل بس للعيال شيء وتوب. ومن ادراك انك ستعيش؟ مين عرف انك هتعيش؟ ومن ومن ومن أمور كثيرة. لذلك ملخص الكلام ما قاله الشاعر: جمع الحرام مع الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. إذن عش بما رزقك الله تعالى من حلال، وإن قل سترى بركته في نفسك وفي زوجك وفي أولادك، واترك الحرام كله فإن شؤمه كبير وخطره عند الله عظيم. كذلك في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الزناه، والزناه سنترك لهم مجالا كاملا لنرى أسباب الزنا ودواعيه وأضراره والمترتب عليه، وهذا إن شاء الله مجاله وما بقى من الرواية في الأسبوع القادم إن شاء الله. معنا أسئلة؟